بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه أحمده ولا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه السلسلة المباركة في هذا اللقاء المبارك إنما تتكلم عن قوم نسأل الله أن نكون نحن، نسأل الله أن نكون منهم، كل آمالهم متجهة إلى أن يخرجوا أنفسهم من الظلمات التي تحيط بهم إلى نور الله عز وجل، وهم في ذلك يتلمسون طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فليسوا يتناولون الدين على أنه المواعظ، وليسوا يتناولون الدين على أنه الحكايات، وليسوا يتناولون الدين على أنه ثقافات متناثرة، وإنما يريدون أن يعرفوا طريقا متواصلا يخرج من خطوة إلى خطوة إلى خطوة عبر استقامة لا تخطئ، وعبر قصد إلى الله عز وجل لا يحيد ولا يزيغ ولا يتلكأ. لذلك نتحدث في الطريقة التي أخرج الله تبارك وتعالى بها الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام، وهي نفس الطريقة التي يخرج الإسلام بها دائما المسلمين في كل جيل، في جيلنا هذا، في الجيل القادم، في أي جيل، من الظلمات إلى النور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا. قالوا: اختلاف كثير، فماذا تأمرنا؟ نعمل إيه؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها ولو بغرس نواجذ أسنانكم فيها حتى لا تفلتوا منها. ومن عجيب الأمر ومما يؤسف له أن أجيال حتى المتدينين إذا بها تسمي عليكم بسنتي تتصور أن السنن هي فضائل الأعمال أو هي أعمال الفضائل. لا، السنة هي المنهاج، السنة هي الطريقة، السنة أمر كبير. عليكم بسنتي أي عليكم بمنهجي وطريقتي ونهجي في الخروج من الظلمات إلى النور. ولكن الذين أرادوا أن يسخطوا مفاهيم الإسلام مرة تانية، يسخطوا مفاهيم الإسلام ليتكلموا عن السنن كما لو كانت هي المرضيات وهي المتناثرات، حطوا من قيمة ومن معنى، حطوا من معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعودوا يدركون أنها طريقة ومنهاج وجهد وجهاد وتحمل كبير. لذلك نحن نحاول أن نعيد الأمة مرة أخرى أن تعرف أين هي الآن، وما هي خطوتها القادمة، وأين يجب عليها أن تنهج وأن تتجه. هذا هو ما نسير عليه. ولعلكم لاحظتم روعة التضفير بين خطوات الإخراج من الظلمات إلى النور، ولاحظتم كيف روعة الانتقال من خطوة إلى خطوة، وروعة العلاقة بين كل خطوة والتي سبقتها والتي تأتي بعدها، وكيف أنها فقه كبير. وفي الأسبوع الماضي في الحقيقة تناولت هذا الأمر، تناولت من أين نأتي بهذا الترتيب، من أين نأتي بتعديل الأولويات، بوضع هذا ثم هذا وليس العكس، بأن هذين معا وليس متباعدين، أن هذا مؤجل وأن هذا معجل. تحدثنا في هذا حديثا مستفيضا، وأنا تحدثت في هذا الأمر داخل الحلقات نفسها، داخل حلقات السلسلة، داخل اللقاءات، كنت أقول لكم من أين أتت هذه الأولوية، ولماذا هي قبل كذا، ولماذا لم تأتي إلا بعد كذا. ولكني أفردت لقاءنا الأسبوع الماضي مخصوص للإجابة عن سائلين كريمين أردت أن أجمع فيها من أين يأتي هذا الترتيب وهذا التعديل من الأدلة الشرعية ومن النصوص القرآنية ومن الأحاديث النبوية، لأبين أنه علم كبير في الحقيقة، ضارب في أعماق وفي أعماق كتب الفقه والتفسير والسيرة، وأن هذا أمر كبير. ونحن يا إخواني تحدثنا حتى الآن في ست من الخطوات التي هي خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ست ثورات كبيرة، ست معالم ضخمة جدا. واليوم سنبدأ إن شاء الله ولكن بعد قليل في الخطوة السابعة، وهي ثورة ما بعدها ثورة. يعني الخطوة السابعة التي سوف أقول لكم ما هي بعد قليل ثورة ما بعدها ثورة، لأنها فعلا إخراج وتحويل للبشر الذين استجابوا للدعوة إلى إيجابيين، إيجابية فذة منفردة متفردة. ولكني قبل أن أدخل بكم إلى مدلول هذه الخطوة السابعة، أود أن أقدم لنفسي بمقدمة لتستشعروا معي الجو الذي من أجله نتناول هذا الموضوع. احنا تكلمنا أن أول ما واجه الجاهلية من نور الإسلام هو محمد عليه الصلاة والسلام كشخص صلى الله عليه وسلم. الارتباط بشخص النبي أنه محبوب، أنه موثوق به، أن الرابطة به ضخمة، أن الشك فيه منعدم، أن إجلاله كبير، أن الرضا بكلمته مؤثر في قومه، شيء عظيم. يعني لا يشذ أو لم يشذ أحد عن أن يرى للنبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتكلم، قبل الإسلام، قبل أن يبدأ الدعوة مطلقا، أن يرى له درجة ضخمة جدا من المكانة والمنزل. لدرجة الرواية التي دائما أحكيها دائما عن قول أبي جهل، أبي جهل عن النبي عليه الصلاة والسلام. أبو جهل كان يكلم صاحبا له كافرا، صاحب كافر، أبو جهل بيكلم صاحبه ده كافر وده كافر، يقول له تعلم، أبو جهل اللي بيقول، يقول تعلم أن محمدا لم يكذبنا قط. فإذا المكانة التي هي لرسول الله ليست في منزل في صدر أتباعه، وإنما هي في صدر الناس، في صدر المجتمع، حتى في صدر أكابر المجرمين والمكذبين، وعلى رأسهم أبي جهل. ثم جاءت الخطوة الثانية مباشرة بعد أن تبين جلال أو غرس جلال قدر النبي في مجتمعه، وقلنا إن هذه الخطوة الثانية هي أنه قبل أن يبدأ التكذيب والصد بدأ النبي ينتقي، ينقي، ينتقي بالواحد من مجتمعه أصحاب الاتزان، أصحاب الخلق، أصحاب الفضل، أصحاب مكارم الأخلاق، اللي بيفكروا، الذين ليس عليهم سلطان من هوى الجاهلية، اللي مش بتوع المزاج، مش بتوع الهوى، مش بتوع الكيف. فبدأ ينتقي ليحدث، فيكلم مثلا علي ابن أبي طالب ولا يكلم أبا طالب. الله، من البيت الواحد علي يكلم الابن علي ولا يكلم الأب. ويثبت تثبت بصيرته أن أبا طالب ظل كافرا طوال حياته، لم يسلم أبدا، برغم أنه أكثر من ساند الدعوة ودافع عنها وحارب في سبيلها ورابط في الذود عنها. أبو طالب ده دافع عن الدعوة ما لم يدافع به إنسان آخر، وهو ولكن ظل كافرا حتى فراش الموت. فدل ذلك على بصيرة النبي وهو لم يوجه إليه الدعوة في البداية. صحيح الدعوة ستوجه إلى كل الناس، لازم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، جميعا لابد أن أبلغ الدعوة إلى كل إنسان مهما بلغ صده، ومهما بلغ تكذيبه، ومهما بلغ رفضه. لكن أنا في البداية أحاول أن أنتقي النماذج الرائعة. ولذلك في هذه الخطوة الثانية وجدنا صفا من المستجيبين قبل ما الدعوة بقى توجه لمين، للبشر، في خطبة قبل ما أطلع على الجبل أقول للناس يا ناس اسلموا، لقينا بقى ما شاء الله، إذا عثمان بن عفان أسلم، عبد الرحمن بن عوف أسلم، الزبير بن العوام أسلم، طبعا أبو بكر الصديق أسلم، علي بن أبي طالب أسلم، كرام الناس. فأصبح المجتمع عندما بعد كده بعد شوية عندما سمع الدعوة سمعها ومعها المستجيبون لها. فرق كبير بين دعوة مجردة رفضها كل الناس وبين دعوة تقدمها ومعها فئة جليلة فاضلة استجابت لها وتحققت بها وأصبحت تنادي بها وتؤمن بها. فكانت هذه الخطوة الثانية أن المجتمع ليس فقط كان يحب رسول الله، يحب محمدا صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما وجد حوله كوكبة من الأنوار المضيئة. قال إيه ده؟ هذه الدعوة يدعوها محمد الذي نعرف له قدرا ليس لأحد آخر قدر مثله، ومعه هؤلاء الفضلاء الأنوار المحترمين، إذن هذه دعوة لها كينونة. وتعلمنا من ذلك أن الإسلام يغرس الاستجابة وليس مجرد في فرق وليس مجرد الدعوة، يعني الدعوة أنني أصدر دعوتي، الاستجابة أحد يستجيب لدعوتي. فالدعوة واحد بيقول تعالوا، الاستجابة ناس جم فعلا. فالاستجابة معناها أن الدعوة كفء وأهل لأن يستجاب لها. وذكرت لكم نبأ القرية في سورة ياسين أن الله أرسل إليهم ثلاثة من المرسلين، ولكنهم اغتاظوا من الرجل المفرد الذي جاء من أقصى المدينة يسعى أكثر من اغتياظهم من غيظهم من المرسلين، لأن المرسلين يمثلون الصادر والرجل يمثل الوارد. المرسلون يمثلون الدعوة التي تصدر، وهذا الرجل يمثل الاستجابة للدعوة. لذلك قلنا إن خطوة الانتقاء هي خطوة الاستجابة للدعوة. ثم دخلنا في الخطوة الثالثة وهي خطوة منهج التفكير ومنهج الاستنباط والتلقي. الله قبل التوحيد أيوة، ما هو الإسلام بدأ يقول لهم أنتوا بتفكروا إزاي؟ هل بطريقة فيها مخ فيها عقل؟ لذلك قال لهم في أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق. وتبين لكم يا إخواني أن اقرأ ليس معناها القراءة والكتابة فقط، بل يعني ليس معناها القراءة والكتابة إلا في حد يسير، وإنما معناها اقرأ أي استقرئ، يعني المنهج العلمي، طريقة الفهم. فاهميني؟ فاهمين؟ شايفين الشباب اللي ما بيفهموش حاجة مثلا قاعدين يلعبوا وخلاص؟ لا، طريقة المنهج العلمي. وتكلمنا عن المناهج العلمية وما إلى ذلك. فبدأ الإسلام يقول للناس كأنه يقول لهم لو سمحتوا يا جماعة لما تسمعوا كلامي وكلام خصمي فكروا بطريقة صح، لأن الطريقة الصح هتوصلكم، إنما إذا فكرتم بغلق عقولكم وبسد منافذ إدراككم مش هتوصلوا إلى شيء. فبدأ الإسلام يتكلم عن منهج العقل في التفكير وفي التلقي وفي الاستنباط وفي الوصول من المقدمات إلى النتائج. فكانت ثورة عقلية كما قلت لكم. وبعد هذه الخطوات الثلاث جاءت الخطوة الرابعة وهي ربط الناس بالله رب العالمين. ربطهم بالله أنه لا إله إلا الله، وأنه، ودي النقطة المهمة، مؤثر جدا في مفردات حياتكم. الساعة 6 7 8 9 الله الله الله الله، في البيت في الشارع في السوق مع الله، في بيتك مع أسرتك مع التجار مع الله الله الله الله، في طريقة تفكيرك في تلقيك في الله. غرس الإسلام الارتباط بالله ارتباطا يجعل المسلم في كل نقطة يتفكر هل ربه راض عنه، هل ليس براض، هل هذا، هل هل هل هل. ولعلكم تذكرون هذه الخطوة بالذات تحدثنا فيها في ثلاث محاضرات، ثلاث لقاءات متعاقبة، كانت كلاما مختلفا حتى عما كنا من قبل يعني نفهمه عن حدود العلاقة بالله. رأينا كيف أن الإسلام جعلها بالغة العمق، جعلها بالغة بالغة التأثير، واصلة إلى أبعد مدى. ثم انتقلنا إلى الخطوة الخامسة وهي أن الرابطة بالله والرابطة برسول الله والرابطة بطريقة التفكير لا تكفي. العقل ده مش كفاية، العقل ده أضعف شيء في جسم الإنسان، أضعف شيء. كل الناس عارفة مثلا ان التدخين مضر وبتدخن ليه؟ لانه هو فاهم، لكن سلطان العقل عليه لا يجعله يستجيب. هو فهم، لكن العقل ده وان كان نقطة البداية انما ضعيف الاثر. امال ايه اللي قوي؟ شهوات الانسان، غرائز الانسان. ولذلك لما كان بيجي لنا واحد من الشباب يقول يعني انتوا بتمنعوا ليه الفرجة عن الافلام، ده الفيلم في الاخر بعد 3 ساعات بيوصل الى انه الحرامي حاجة وحشة والضابط مسكه، او انه المنحرف خد جزاؤه. اقول له الفيلم بعد 3 ساعات اعطاك فكرة عقلية، ولكنه عبر 3 ساعات روى سعار الغرائز والشهوات، ويعني هو وراك واحدة منحرفة تشرب الخمور وتغوي الناس وتعيش في كباريه وثلاث ساعات، وفي الآخر قالك دي وحشة. على فكرة الست اللي أنا وريتها لك بقى 3 ساعات دي وحشة، ما تعملش زيها. فنشأت عندك فكرة عقلية، ونشأت عنك عندك غريزة مستعرة، والغريزة تكنس الناحية العقلية. لذلك كان لابد من هذه الخطوة الخامسة، وهي اشتغال الإسلام بإيه بقى؟ بالنسك والعبادات، بقطع الصلة بين المسلم وبين الجاهلية. إن النهاردة راجل بيقول لي صلي طول الليل قيام ليل، مش طول الليل يعني ما تستطيع الآن، صلي ساعة، صلي نص ساعة، صلي ساعتين. ليه؟ حتى لا يبقى لك من النهار وقت إلا للشغل اللي هو الشيء الضروري للمعيشة، وللنوم عشان تعرف تقوم بالليل بس. إنما إنك تظل مع الناس الذين يتلهون وينحرفون بالليل والذين ينشغلون بالنهار، ده ضياع مبين، ضياع مبين. لذلك كانت الخطوة الخامسة أن الإسلام دعا المسلمين إلى الاشتغال بالنسك وبالعبادات وبالذكر، اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه، إن لك في النهار سبحا طويلا، ورتل القرآن ترتيلا. فأصبح المسلم لكي يصل إلى الخطوة اللي قبلها اللي هي الرابطة بالله، محتاج يغذيها بالعبادات والنسك والشعائر والعبادات. ولذلك لا تجد، واسمعوا هذه الكلمة، لا تجد إنسانا مجاهدا عاملا للإسلام يقوم به وهو ضعيف العبادة، لا يستطيع، لن تنتصر دعوته. وارجعوا 20-30-40-50-60-70 سنة للوراء، لا تنتصر دعوة بغير صاحب عبادة صافية صادقة مخلصة مخبتة، لأنها نور القلب ونور النفس الذي تصدر عنه الدعوة. فكانت هذه النسك والعبادات لتقوية الرابطة بالله. ثم جاءت الخطوة الأخيرة التي تكلمنا عنها اللي هي السادسة، وهي ربط الناس بالآخرة وتقريب حياة الدار الآخرة منهم، وكيف أن هذه الحياة الآخرة فيها جنة، فيها نار، فيها صراط، فيها قبر، فيها ميزان، فيها، وكيف أن الإسلام أفاض في ذكر هذا لكي ينزع خيال المسلم، ينزع خيال حلم المسلم بحياته اللي هو عايش فيها دلوقتي، ان المكسب اني اكسب فلوس من هنا، واني ابقى صاحب سلطان على الناس دول، واني اوصل كذا، وانا اهدافي ادخل كلية كذا واتزوج من كذا ويكون عندي كذا. ينزع هذا ويحل محله حلما بحياة اخرى، الجنة. الجنة، أليس بيني وبين الجنة إلا كذا فالأفعل هذا الكذا، دي ده الشعار، أليس بيني وبين الجنة إلا الشيء الفلاني، خلاص لازم أعمله لأن الجنة حلمي. فجاءت مسألة ربط الناس بالآخرة. الآن أيها الإخوة، وأنا أدخل يعني وسأذكر لكم برضو لسه بعد قليل، أصبروا علي. بعد هذا تعال خل يعني ضع نفسك محل أبي بكر الصديق مثلا، أو عمر بن الخطاب، أو عثمان، أو علي، أو أي شيء من هؤلاء، أي واحد من هؤلاء. الله، ده أنا مع محمد الذي هو أعجوبة عصره والمعجبون به هم كل الناس، وأنا مع فضلاء الناس زبير وطلحة، يعني فضلاء الناس، وأنا صاحب المنهج التفكيري السليم والعقلي العميق، أنا اللي بتكلم صح والناس دول بيتكلموا غلط. وأنا أربط نفسي بالله رب العالمين اللي هو رب إبراهيم، اللي مكة وقريش والناس اللي حوالينا دول كلهم بيقولوا ده إبراهيم ده أبونا، أبينا إبراهيم وملة أبينا إبراهيم وإحنا على دين إبراهيم والكعبة بيت الله الذي بناه إبراهيم ونحن أبناء إسماعيل. طب إحنا جئناكم بالرابطة بالله الذي تعبدونه والذي تقولون عن الأصنام إنكم لا تعبدوها أصلا إلا بقصد أن تقربكم إلى الله اللي إحنا جايين ندعوكم إليه. فيعني كل أنا عايز أقول كل مؤهلات الاستجابة موجودة. أنا بتكلم عقليا صح، معي محمد، معي فضلاء الناس، بتكلم عن دين إبراهيم الذي هو دينكم، أربطكم باليوم الآخر الذي هو يوم الخلود، يعني ما فيش بعد كده أدعوكم إلى الخشوع وإلى النسك وإلى العبادة وإلى العمرة وإلى الحج وإلى الوضوء وإلى الصلاة وإلى القرآن وإلى الذكر، أنا أدعوكم بشيء لا يرفض. فأصبح كل مسلم يرى أن ما شاء الله معه دعوة بسم الله ما شاء الله جديرة أن يستجاب لها وألا يعرض عنها أحد. وإذا بالمفاجأة المذهلة التي تهد كيانه، تهد تنزل عليك الصواعق، تهز ثقتهم بأنفسهم، تزلزلهم، تخليهم يقولوا الله احنا أكيد في حاجة غلط. إيه هي؟ أنهم يواجهون يا إخوة مجموعة من المحبطات الفظيعة اللي تخليهم كأنه هم اللي غلطانين ولا فاهمين حاجة. أول شيء إنهم فوجئوا بالتكذيب، أن الناس بتكذبهم، هو ده رد الفعل، يا محمد أنت كذاب. يا أولاد الذين، الرجل الذي بقيتم 40 سنة تقولون ما جربنا عليه كذبا قط، بين عشية وضحاها أصبح كذابا، أصبح مجنونا، وكما قال واحد منهم قالوا حتى ضرب الشيب صدغيه لحد ما فضل بينكم شاب، وحتى إذا ما ضرب الشيب صدغيه وعقل وركز زي ما يقولوا وبلغ أشده قلتم كذاب، فين المنطق؟ فكانت أول مفاجأة إن زي ما أقول لك أنا جاي لابس كويس وجايب لك هدية وجاي البيت وجاي أقول لك على شيء عظيم جدا مصلحة لك، فأول ما دخلت وجايب لك الهدية وأنا بهذه الصورة رحت ضربني بالألم، مفاجأة مذهلة. لقد كان الصواب أو الأولى أن يستجاب لي، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه عجب وذهل لما ورقة بن نوفل قال له هذا، قال له دول هيبهدلوك، دول انت مش عارف هيحصل ايه. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع الكلام ده، ورقة بيقول له يا ريتني كنت افضل حي وكبير كده ومحتوى وعندي قوة يعني انصرك لما ييجوا يطلعوك من البلد ويطردوك منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام مندهشا يرفع حاجبيه ويحملق في الرجل ومندهشا يقول له أو مخرجي هم هيخرجوني من البلد بعد ما كنت بينهم أنا بهذه الصورة هيضرموني بس كده؟ قال له ده أنت هتكذب وهتعذب وهتطرد. شوف الخمس كلمات المشهورة وأنا ذكرتهم قبل كده مرارا، ودول يعني دول أغنيتي، الأغنية بتاع النشيدي الذي أنشده يا إخوة في دعوتي وتعرفون ذلك منذ زمن، يعني من اللي هو قال له لا تكذبن ولا تؤذين ولا تخرجن. وخلي بالك ان دي السيرة، خلي بالك ان السيرة هي الخمس مراحل دول، لا تكذبن لا تؤذين لا تخرجن لا تقاتلن ثم لتنصرن، في الآخر هيجي النصر، نصر الله والفتح. خمس كلمات، شوف مفيش حاجة مفاجأة، مفيش حاجة جديدة. منهج الإسلام كان يعرفه ورقة بن نوفل الذي درس علوم أهل الكتاب الأول. ورقة بن نوفل عرفه قبل ما منهج الإسلام منهج معروف. إحنا الجيل الحالي ده هو اللي فضلوا يغيبونا بحيث منهج الإسلام ده اللي عارفه ابو جهل وعارفه ورقه بن نوفل وعارفه اللي هو كان زيد بن عمرو بن نفيل، هبقى احكي لكم الكلام ده كله، عارفينه اللي كانوا قبل الاسلام ده كله المسلمين النهارده ما يعرفوهوش، ومفاجئين بيه ومتصورين الكلام الذي يقال في هذا اللقاء معجزة، لأنه إيه ده؟ طب فين الكلام ده؟ هذا الكلام يعرفه أهل الكتاب الأول، ولذلك الرسول فوجئ. المفاجأة الثانية مش مبدأ التكذيب بس، إن أنا جاي أنا مؤهل أن يستجاب لي وإني أصدق وأصدق فيكذبوني، لا ده المفاجأة الثانية إن اللي كذبوني هم الأغلبية مش أقلية، مش يعني الناس وافقت على كلامي وقالوا ما شاء الله كلام محترم والله وجدير بأن يقبل وبسم الله ما شاء الله يعني حاجة جميلة قوي، ولكن في ناس 20% لا ده 99.9% اللي هي الانتخابات المزورة بتاعة الأنظمة ترفض دعوة محمد، يقولون انت كذاب. يا خبر أبيض، بقى أنا بعد كل المؤهلات دي اللي تخليني الناس يقولوا لي والله كتر ألف خيرك جزاك الله خيرا ربنا يكرمك إنك بتقول هذا الكلام وانت راجل محترم وعارفينك من زمان وكلامك حلو ما فيهوش غلط ودعوت إلى مكارم الأخلاق وإلى عبادة الخلاق بدل بيقول لي الكلام ده. الغالبية الجمهور وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كل غالبية الناس تكذيب. أمشي في الشارع يكذبوني، أروح الكعبة يكذبوني، أروح بيتي يكذبوني، تكذيب تكذيب تكذيب تكذيب الغالبية. وأصبح اللي معايا ناس بيستخبوا. بل جاءت المفاجأة الثالثة، كل دي حاجات بتكسر بقى في النفس. الله ده أنا كنت فاكر نفسي مقبول، ألاقي نفسي مرفوض. وإذا كنت مرفوض من بعض الناس، لا ده أنا مرفوض من كل الناس، ده الأكثر من كده. أن الذين رفضوا وكذبوا قالوا علي كذاب وما بفهمش ومنحرف هم مين؟ هم وجهاء الناس، وجهاء الناس، ال- ال- ال- الناس رموز المجتمع، نجوم المجتمع، كبار كبراء المجتمع. الملأ، قال الملأ من قومه. أمال مين اللي معايا؟ أنا آسف لللفظ بس أنا عايز أنقل لكم، معايا الحثالة، معايا الرعاع، أصل هم قالوا كده وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أنت معاك إيه ده فراش وده كناس وده سباك وده الناس اللي بيشتغلوا في الأمور، معاك واحد ولو واحد من أساتذة الجامعة ولا واحد من كبراء الناس ولا من الماليين ولا من السفراء ولا الوزراء ولا ما معكش أبو الحكم ده. هو أبو جهل ده كان في الجاهلية اسمه أصو أبو جهل، ده سمي أبا جهل ليه؟ لأنه هو اسمه عمرو بن هشام، واحد زي الناس عمرو وحسين ومصطفى وعبد، ده اسمه عمرو. لكنه اشتهر بأنه صاحب عقل راجح، إنسان كده ما شاء الله عقلية ما حصلتش، المفكر الكبير والمنظر وصاحب النظريات اللي ما حصلتش، والرجل الكاتب العملاق والفلتة في تاريخ البشرية ونجم من نجوم المجتمع، عقلية كبيرة. فسموه أبو الحكم، سموه أبا الحكم، أبا الحكم يعني حكمة وحاجة عظيمة. فلما جاء الإسلام وبدأ الحكم هذا الحكم والفكر يظهر أنه إنسان جاهل مش عارف يحط النتائج على المقدمات ولا يصل إلى النتائج من خلال المقدمات ولا وملخبط خالص، قالوا ليس بأبي الحكم، ده أبو جهل، ده أبو جهل يعني. لكن بين الناس بين الكفار هذا من هو؟ هذا هو صاحب الفكر، ده راجل عظيم. يا جماعة تكلموا عن مين؟ تكلموا عن مفكر الفلتة، عن بيسموه ايه يا سيدي، بيسموه الراجل اللي هو كان اسمه هفتكرها دلوقتي، انما يعني حاجة عظيمة جدا. فانا افاجأ بان اللي حواليا وحتى الناس المحترمين اللي من عائلات كبيرة، وانت في اسلموا من عائلات كبيرة، اذا بهم شباب صغيرين، فقالوا له ايه ده بادي الرأي، دول لسه يا دوبك واحد يعني كان امبارح بيقول عايز يلعب والنهارده بقى شاب صغير جايب لي شباب 15 سنه. جمهور الصحابه يا اخوه كان سنهم كده 15 سنه و14 سنه و16 سنه و17 سنه، اللي كان سنه 20 و22 سنه كان يبقى يا ابي يعني حاجه كبيره. الصحابه دول ما تتصوروش انهم زي بيطلعوهم في التلفزيون كده واحد لحيه كبيره وشيباء وكبير لا ده كانوا شبابا صغيرا. الزبير وطلحه دول اللي كانوا يبقوا في ثالثه اعدادي ولا في اولى ثانوي. فاصبحت الفتنه الكبيره جدا ان الله الله الله, الله. ده انا يا جماعه بقى اللي حواليا اللي يعني انا اسلمت ابص كده الاقي اللي حواليا يا اما واد صغير فعلا بقى انا بديكوا التعبيرات الدارجه بس اقرب لكم الصوره، ولد صغير يا اما واحد من بسطاء الناس يا اما عبد من العبيد يا اما، بينما القمم رموز المجتمع كلهم ضدي، مفيش ولا واحد معايا، مفيش واحد انتقل من قمم المجتمع وقال والله محمد عنده حق. فأصبحت فتنة كبيرة بقى أنا يعني هأرضى لنفسي وأنا من أنا إني أكون في وسط هؤلاء الرعاع والحثال. أنا بكلمك بتعبيرات الكفار يومئذ وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذل أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فدي كانت فتنة كبيرة جدا. الفتنة التالية شوف بقى خلي بالك انت في الاخر بتلاقي نفسك حاطط نفسك في الحقراء في البسطاء يعني. ولذلك المشكلة انه من اسلم وجد نفسه فعلا بين بسطاء الناس. طيب حلو قوي. جاء الامر الثاني انه بدل ان يناقشني الكفار فيما انا عليه. خلي بالك بقى من المحبطات اللي بتهد الحيل بتهد النفس الإحباط، وهذا في الحقيقة هو موضوعنا اليوم. يعني موضوعنا اليوم هو مواجهة الإحباطات. أنت بتقول لي أنتوا طلبة جامعة مش شايف الأساتذة المفكرين في الاقتصاد والسياسة و تعال أسمعك المحبطات اتهد حلهم نفسيا إزاي. بتتكلم ده شيء لسه مستمر. أنت مين يا ابني؟ أنت مين عشان تكلم أحمد لطفي السيد ونجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وطه حسين وتكلم عن مين؟ أنت عايزني أسيب الناس دول وأسمع كلامك أنت؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ فجاءت الخطوة أيضا الثانية من المحبطات اللي تهد الحيل اللي هي السخرية. السخرية الشديدة. لأنهم لم يواجهوا الإسلام بالمنطق. لم يواجهوا الإسلام بالحجج. لا ده يبصوا له كده يقولوا له إيه ده؟ أهذا الذي بعث الله بشرا رسولا؟ أما وجد الله غيرك ليرسله؟ هو ده أنت أنا أنت عايزني أنا أسمع كلامك أنت؟ والله هزلت. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا ساخرين يعني انقلبوا وإذا رأوهم قالوا إن لهؤلاء لضالون إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فبقت المسألة كلما مر عليه ملأ من قومه ها ساخروا منه. كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه بقوا سليوة. ودي حاجة توجع قوي ان انا عشان انا طول ما انا ماشي تقعد تسخر مني وتترق علي جاء هو ده تهز النفسية. اضف الى ذلك انهم بدأوا يشعرونهم بانهم في منتهى التفاهة والسفاهة وقالوا عنهم سفهاءنا أغرى به أغرى علينا سفهاءنا السفهاء وصغار الأحلام. الأحلام يعني العقول. صغار الأحلام يعني الناس اللي مخها صغير. وإحنا ساعات عشان بنتكلم لغة عربية والناس النهاردة عندها لغة تانية اسمها العامية ما بيفهموش يجوا في الأفلام الدينية زي ما بيسموها كده والمسلسلات لك ويغري به سفهاءنا وحقر أحلامنا. ده الكلام ده معناه حقر أحلامنا يعني الناس اللي مخهم صغير هم اللي بقوا معاه العالم التافهة انما تعال شوف فلان انت عايزني اصدق الواد ده اللي بنطلونه مخروم ولا شرابه مقطوع ولا فقير ولا ولا ولا واسيب هؤلاء الائمه؟ اتكلم ازاي يا ابني؟ ده تعال شوف رساله الدكتوراه بتاعته بس تفك من دول ايه كذا وكذا وكذا. خلاص. ايضا من ضمن هذه المحبطات لو اضفت الى هذا الاحتقار وهذه الاهانه والسخريه تجد درجه اخرى عنيفه جدا من المحبطات العنيفه التي مر بها هؤلاء، وهي انه بدا يلوث سمعته. يلوث سمعته. انتوا فاكرين محمد ده بيتكلم يعني عشان دينه؟ لا، ده عايز يعمل لنفسه واضح. بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم، وكما قيل في الرسالات السابقه ولئن اطعتم بشرا مثلكم، يا هذا تبقى فضيحه. ده بقى يعني احنا في مجتمع قريش كلنا زي بعض، تيجوا تخلوا واحد منكم هو ريس عليك وزعيم وامام ونبي وتسمعوا له وتطيعوا؟ ده تبقى يعني هزلت. فبدا الكلام عن ماذا؟ بدا الكلام عن تلويث المقصد، انه يريد ان يستفزكم من الارض ليخرجكم منها، يريد ان وتكون لكم الكبرياء في الارض. عايزين بدا التلويث السمع، ودي مساله خطيره فظيعه جدا الحقيقه. يعني انا بكلمك منطق، بكلمك عقلانيا، بكلمك هدايه، بكلمك دعوه، تقوم تقول لي لا ده انت مغرض. يقول ان هؤلاء لشرذمه قليلون وانهم لنا لغائظون. انا بكلمكم عن مفردات فرعون مع موسى حتى في كل هذه الامور، انه بدا تلويث السمعة. وبدأت شائعات من نوع آخر. شوف خلي بالك بقى، كل ده قاعد يهد في نفسية مين؟ في نفسية المسلمين. انه انا كنت متصور ان انا بتكلم صح، انما شايف تيجي بقى الشائعات التانية. انتوا فاكرين ده وحي؟ لا لا، ده في واحد في المكان الفلاني اسمه فلان محمد بيروح له يكتب على ايده اساطير الاولين. قالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيل. قاعد يحفظها ويرجع. راجل بيحفظ، عارفين الراجل شاعر الربابة اللي كان بيروح المقاهي زمان، يقعد يحكي حكاية الزناتي خليفة وابو زيد الهلالي ومين انتصر ومين انهزم والسيف واللي حبت فلان واللي حصل. فبيحكي واحد طالع من اعماق زي الادب العربي، يقول لك قصص او يسموها يا سيدي ايه برضه، مش عارف النهارده ايه الحكايه، التراث الادبي يعني القديم ده، اللي هي الاساطير الشعبيه، الاساطير الادب الشعبي يطلعها. فقالوا دي اساطير الاولين، هيها بس احنا عشان ثقافتنا عن اساطير الاولين قليله، هو الراجل ده عرفها وبدا يحكيها لنا. وبدأوا يقولوا إنما يعلمه بشر. كل الكلام ده المسلمين، الله، يعني الكلام ده مش وحي بقى ولا إيه؟ لا هو وحي وإحنا مؤمنين، بس ده إحنا صورتنا صعبة قوي. اسمعوا، مش أنتوا محمد وأصحابه مش أنتوا دعوة؟ وبتقولوا إن أنت مصدقا للتوراة والإنجيل وإن موسى تبعك وعيسى تبعك وإبراهيم تبعك. تعالى سأستقوي عليك بأهل الكتاب من الكفار من اليهود والنصارى. تعال اتفرج على اليهود والنصارى، مالهم اليهود والنصارى؟ تعالوا ايها اليهود، ما رايكم، نحن اهدى ام محمد؟ قالوا لا بقى، ده كلام، انتوا اهدى طبعا. اهدي يا محمد، مش كنت بتقول ان انت على منهج هؤلاء؟ دول بيقولوا ان احنا اللي بنعبد اللات والعزى وهبل ومناة و و و و اهدى منك. مش القرآن بيقول وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ طب أدينا سألنا الذين يقرؤون الكتاب من قبلك اللي هم اليهود والنصارى، وقالوا أنتم يا قريش يا عبدة الأصنام والأحجار والأوثان أهدى من محمد طريقا. يا خبر أبيض، كل ده مسألة هز حالة من مين معاكوا يا جماعة؟ قول لي مين معاك؟ تعال علي بن أبي طالب، أنت عندك كم سنة يا ابني؟ تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي يا أمور يا لطيف أنت يا ظريف، أنت عندك كم سنة يا حبيبي دلوقتي؟ يقول له عندي 9 سنين. مش ده علي بن 10 سنين 11 سنة. طب تعالى تعالى يا حبيبي، اسمك ايه يا حبيبي؟ اسمي زيد ابن حارثة. اسلمت يا زيد؟ اه. وصحابي يا زيد؟ اه ما شاء الله. عندك كم سنة يا زيد؟ عندي 8 سنين. عايز تقول لي علي ابن ابي طالب 8 سنين وزيد ابن حارثة 8 سنين، اصدقهم واسيب ابو الحكم ابن هشام واسيب ابو لهب واسيب ابو طالب واسيب ابو سفيان واسيب واخد الذين هم اراذلهم؟ شايف الهزة النفسية حصل ازاي؟ انا بقول الكلام ده وانا اعلم ان المسلمين اليوم يمنعون من ان تكون لهم صحف، يمنعون من ان تكون لهم منابر، يمنعون من ان تكون لهم، ويعطى خصومهم وكالات انباء وصحافه ومؤتمرات ويبروزون على انهم نجوم المجتمع، وتهز ثقه المسلمين في انفسهم. فاللي انا عايز اقوله لكم ان ده مش جديد، مش شيء حصل في القرن العشرين ولا الواحد وعشرين، ده هذا امر هذا أمر موجود منذ أول لحظة من زمان، وهو من أبجديات ديننا، بل بالعكس توالت الهزائم على المسلمين، الهزائم الدعوية بقى، هزائم الدعوية كل شوية. محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله الفصيح، أفصح من نطق العربية، ده مش تقييم المسلمين، ده كان فصيحا فصاحة بالغة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يقول له أنذر عشيرتك الأقربين، يروح يجمع عشيرته الأقربين ويقعد معاه يكلمهم يكذبوه، يسيبهم ويطلع، اصدع بما تؤمر، يطلع على جبل الصفا يعلن يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يكذبوه يقولوا تبا لك ألهذا دعوتنا. تحصل عنده مشكلة ويطلع على مكة على الطائف. طبعا أنا مش ملتزم الحدود الزمنية، أنا بكلمكم على جمع عشان تعرفوا بس الإحباط النفسي بيجي من إيه. يطلع على الطائف يضربوه بالطوب والحجارة ويطلعوا له المجانين والعيال الصغيرة، ويستخبوا الناس الكبار يختبئون في البيوت ويخرجون له السفهاء حتى يشعروه بأنه لا شيء، يضربوه بالحجارة وليسيلوا دماءه. يا سبحان الله العظيم يا ربي. يبقى تكذيب في جلسة أنذر عشيرتك الأقربين، وتكذيب في خطبتي على الصفا، وتكذيب في الطائف، وتكذيب في كل ما حد، بل بالعكس يكلم فلان ففلان يحط القطن في، وهذا أيضا من الصد، أنهم بدأوا يخوفوا الناس، اوعى تسمع له ده سحر، لو سمعت له هتتسحر ما تسمعلوش أصلا. فبدأ الصحابة يخرجون فيجدون زعيمهم إمامهم نبيهم رسولهم صلى الله عليه وسلم لا أحد يحترمه، لا أحد يسمعه، لا أحد يصدقه، لا أحد يجله، يعني اقتحمت مكانته. طب ده الشباب اللي في سن المراهقة محتاجين النموذج الأعلى، محتاجين القدوة، محتاجين، ده سن بيسموه سن النموذج، سن الانبهار بالمثل الأعلى، المثل العليا، المثل الأعلى بتاعه يلاقوه بهذه الصورة. بل إنهم أيضا من المحبطات مسألة تحقير وشتم وإهانة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول يا أيها الساحر، يا أيها المجنون، يا يا يا، يعني أنا والله الواحد مستحي بس أن يستخدم التعبيرات التاريخية، لكن لما تقول لواحد يا يعني يا أبله، يا عبيط، يا مجنون، يا ساحر، يا كذاب، والقرآن يحكي هذه الشتائم، قالوا كذاب أشر، مجنون وازدجر، ازدجر، ومسألة فظيعة. بل يرى ساجدا فيذهبون ليأخذوا أمعاء الجمل اللي لسه مدبوح، ناقة مدبوحة، ياخدوا السقط بتاعها الجمل الأمعاء ويدلقونها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد، وتأتي ابنته فاطمة وهي طفلة صغيرة تجري علشان تنظف رأس أبيها، فعندما يرفع يرفع من سجوده بهذه الصورة وابنته تبكي والناس تراه، يعني مسألة فيها يعني ده الرمز يا جماعة. فاكرين لما كنا بنتكلم امبارح بالأمس على مسألة الرموز، رمز يحدث له هذا وأنا مش قادر أعمل شيء. كل هذه محبطات، حتى الناس اللي أنا متصور أن أنا هيساعدوني زي قرايبي، وجدت في أقاربي من أمثال أبي لهب ومن أمثال الحارث ابن اللي هو ابن عمه مباشرة، اللي الرسول عليه الصلاة والسلام أهدر دمه يوم الفتح، قال لو اقتلوه ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة. قال له ده أنت عملت في وفي المسلمين ما لم يفعله غيرك. فالمسألة كانت فظيعة جدا. تعال إلى شيء آخر من المحبطات عشان تعرف أن مواجهة المحبطات خطوة، إحنا نقعد نتكلم دروشة، خطوة ضرورية، وإلا انكسرت أنفس العاملين للإسلام، وإلا شعر كل إنسان. الواحدة الست المحجبة ولا المنتقبة ولا الملتحي ولا اللي بيروح الجامع، ده أنا فاكر كانوا يحكون لنا أنه في الجامعة في القاهرة في الأربعينيات ما كان يصلي أحد، وكان من يأتي ليصلي يصلي مختفيا مختفيا، لأنه عيب أنت لسه بتصلي أنت بان عليك فلاح. ويأتون النهاردة في بعض الشواطئ مع الأسف الشديد والعياذ بالله، وسينتقم الله عز وجل من الذي يشيع الفحش إلى هذه الدرجة في بلاد المسلمين، لو واحدة راحت لبسة لبس متبرجة يبصلها على أنها فلاح، لأنه خلاص صارت بعض الشواطئ في حالة من العري الفاضح الفظيع، لدرجة أن اللي لابسة بنطلون حتى ولو ضيق حتى تعتبر إيه ده، أنت مش حاسة أن هنا كله يشيل هذه الملابس. فأصبح مسألة فيها يعني إيه هز أكثر من كده يا إخوة، أكثر من هذا. أنا بقول لك المحبطات علشان تحس باهتزاز، اهتزاز الأنفس، زلزلة الأنفس، لأن هذه الخطوة السابعة التي سأتكلم فيها في خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور سيكون عنوانها هي كيف واجه الإسلام، فقه مواجهة الإسلام للمحبطات، إزاي يصنع قوة نفسية هائلة يكون الواحد فيها أقوى من مجتمع بكل مكائده وبكل مخططاته وبكل ما وراءه من أعداء ومن يعاون هؤلاء. هيبقى ده هو موضوعي في الخطوة السابعة، منهج الإسلام في مواجهة هذه المحبطات وفي خلق القوة النفسية للمسلم. لأن إيه معنى أن أنا أكلمك عن الرابطة بالله وبالآخرة إذا كنت هتبقى مكسوف، مكسوف منها تقول لا الحقيقة مش هقدر أقول للناس. والله يا إخواني قابلت أظن في كندا أو في أمريكا، ربما أظن في كندا كان هذا في كندا، نعم، شاب بيتكسف، شاب مسلم من أب وأم مسلمين، كانت أمه بتوصله المدرسة بالسيارة، فكان يطلب منها أنها تنزله قبل المدرسة بمسافة حتى لا يراه زملائه. يا حبيبي ما كل الأمهات بيوصلوا ولادهم، هي ظنت أنه يعني رأى أنه قد كبر وأصبح في إعدادي أو في ثانوي ومش عايز بقى يبقى ماشي مع أمه، فقالت له كل الأولاد عندكم المدرسة، قال لها لا ده مش ده لأنك محجبة. ويتكسف في رمضان أنه هو صايم ليه؟ إيه صايم من الصبح بالليل صايم؟ الناس قاعدة تشرب وتاكل وتتبسط، سندوتش قد كده ومشروب قد كده وانت صايم ليه؟ فأصبح هز الثقة النفسية. وفي بلاد المسلمين انت لسه بتقول كذا، انا اذكر انه احد اقاربي ذهب لنيل شهادة دكتوراه من موسكو ايام كان الاتحاد السوفيتي، فكانت المشرفة عليه استاذة، فبتقول له فكان بيصلي الولد مسافر بيصلي، فقالت له انت بتصلي؟ ايه ده اللي بتعمله بتصلي؟ اه ليه؟ اما هو مش الدين بتاعي، هو انت مؤمن ان في ربنا؟ قال لها اه. قالت له ياه ياه بس كده ما ناقشتوش، ياه لسه لغايه دلوقتي مؤمن بالكلام الفارغ القديم ده، وانت جاي تعمل دكتوراه في القوى العظمى في العالم؟ معقول؟ ها بس ما قالتش حق يعني، هي لاحظ كلامها ده كله ليس فيه لا مناقشه ولا استدلال ولا حجه، ولا هو حتى عنده ثقافه اسلاميه ولا شيء، انما بس يا خبر ابيض بس اتهزت. ولذلك هذا مما استخدمه الكفار في مواجهه واحد كده يبان عليه انه هو بيميل ناحيه الاسلام، يقولوا له ايه؟ يقولوا له ايه؟ او قد صبأت، صبأت. لا لا لا والله لا يمكن. واحد يقول ايه؟ نحلف لقد جاءكم فلان، ابو الوليد ده الراجل الكافر بتاعنا ده اللي كان كافر معانا وبعتنا لمحمد يكلمه، لقد جاءكم رجع من عند محمد بوجه غير الوجه الذي ذهب به، تأثر بكلام محمد. فلما جاء قال لهم يا جماعة أنا رأيي سيبوا محمد، والله لو لو لو كلامه غلط وراح مع السلامة، إنما لو انتصر أو يبقى نصر لكم برضو. قالوا له جرى إيه؟ أو قد صبأت؟ قال لا لا لا لا لا لا لا خلاص. هو قال لهم ده سمعت قولا ليس من كلام البشر، وليس سحرا وليس شعرا وليس كهانة، ويعلو ولا يعلى عليه، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وإنه إيه ده بتقول إيه؟ أنت أسلمت ولا إيه؟ تخويف. لا يمكن، لا أنا لسه معاكم. ويأتي واحد يقول أنا أحمي محمدا أو أحمي أبا بكر، فيجي أبو جهل يقول له أمجير أم متابع؟ أنت بتجير طبقا لقوانين الإجارة بتاعت مكة العادية ولا بدأت تتابع؟ لو كنت ستتابعه في قتل، أما إذا كنت مجرد مجير خلاص. قالوا لا أنا كافر، أنا يعني استغفر الله من هذا، ساعات تغلبني الفكاهة والله، لا الحمد لله أنا لسه كافر ومية مية وكفر ما طمنه. خلاص ما دام مجير فقد اجرنا من اجرت، خلاص لن نخفرك في جوارك، انما تيجي تتابع لا. شيء سبحان الله العظيم. ابو طالب عم النبي عليه الصلاه والسلام وهو بيموت وبيحتضر وبينزع، فالرسول عليه الصلاه والسلام بكل عصاره قلبه يقول له يا عماه يا عمي قلها اشفع لك بها عند ربي، خليني أعرف أقول لربنا يا رب لقد كان هذا العبد ينافع عن دينك وأسلم وأشفع لك. فلما وجدوا رقة في قلب أبي طالب، أبو جهل هذا الذي ناصب الدعوة العداء ما لم يناصبه غيره هو وزمرته، قال له يا فلان أتموت على غير دين عبد المطلب؟ أبوك يعني أبوك كان وحش، هتسلم عشان تفضح أبوك في البشر يقول إنه أبوك كان ضالا ومات ضالا؟ فإذا بهذه هذا الميل عند الموت يفتكر أبوه فيقول بل على ملة عبد المطلب ويموت كافرا. شايف الأمور؟ أنا بكلمك عن الإضعاف النفسي، أصلا أنا مش عايز أسميه بقى الإحباط شوية، عايز أسميه الإضعاف النفسي. إن أبو طالب حتى لما حب يسلم قالوا يا خلاص هتفضح أبوك يا ابني، هتفضح أبوك بعد ما سنك بقى 80 سنة وبقيت، ولما تموت تقول ده أبو طالب كان غلطان. طب أنت راجل عايز تقول على نفسك بقيت 80 سنة على باطل وأسلمت في النهاية، هل تصف عبد المطلب كمان بأنه كان مش عيب برضه؟ عيب يا ابن عبد المطلب. قال خلاص أنا أموت على ملة عبد المطلب. أنا بكلمك عن الإضعاف النفسي اللي رج الناس وهزهم، وأصبح الواحد مش قادر يعلن أنه مسلم، مش قادر يتكلم عن الإسلام، مش قادر يواجه، وحس أنه بين الضعفاء وبين الفقراء وبين الـ يعني صغار السن أكثر من كده. طبعا أنا الكلام اللي بكلم حضراتكم فيه ده أنا كنت متصور أصلا أن أنا هقدر أوصله لكم مثلا في تلت الحلقة ولا شيء عشان أعرف أتكلم كيف واجه الإسلام، إنما الحقيقة مهم أقول لكم الناس دي اتهزت إزاي، اتزلزلت. ولذلك قول الله عن الزلزال طبيعي، طبيعي جدا، اتزلزلوا من جواهم. قول الله تعالى حتى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. زلزلوا زلزلوا لدرجة أنه مش قادر يعلن الإسلام. بعض الناس لا يستطيع أن يعلن الإسلام لدرجة أن قال الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات موجودين بينكم بس أنتوا ما تعرفوهمش لا تعلموا لم تعلموهم لأنهم أسلموا لكن يكتمون إسلامهم أن تطؤوهم بغير علم فتصيبكم معرة. يعني كان في فعلا من يكتم الإسلام مش قادر يعلن إيه إسلامي على مين. أقول لهم أنا تابع بلال وعمار وزنيرة وصهيب ويعني في مواجهة كل ده وهم طب طلبوا منك حاجات ما جبتهاش يطلع السماء وانزل الأرض وهات براهين وهات آيات الأكثر من هذا عشان تعرفوا الهز النفسي. قعدوا كده قالوا يا جماعة انتوا يعني بتحاربوا محمد وانتوا وفرتوا عليه التعب في أموره الخاصة مسائله الشخصية حياته الشخصية وفرتوا عليه فيها التعب لا انتوا هدوا حيله وحيل المسلمين في حياتهم الشخصية خليهم يجوعوا ويعطشوا ويتعبوا علشان يتربوا ويتقدموا يتشغلوا بنفسهم شوية زي الخطة الجهنمية التي صنعتها أجهزة الأمن ضد الإسلاميين في من 40 سنة تقريبا أو أكثر لما قالت خلوهم يسقطوا في دراستهم وغيبوهم عن جامعاتهم وحاصروا أرزاقهم وحاصروا وظائفهم فحصل إيه؟ طب يعني نعمل إيه؟ قالوا لهم خلوا الرجال يطلقوا بناته اللي متجوزين بنات محمد يطلقوهم خلي كل واحدة ترجع بعيالها على بيته يلاقي نفسه البنات اللي ما صدقنا سترناهم أنا بكلمك بالتعبيرات اللي ماشي دلوقتي اللي ما صدقنا سترناهم ولقينا لهم عرسان وجوزناهم ودخلوا بيوت اتطلقوا جوم عندي على البيت. وبالفعل طلقت رقية وطلقت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وجات خدت شنطة هدومها وراحت رجعت البيت مطلقة. وبدأ منهج مش بس الطلاق وطبعا ده للرسول ولكل يعمل لهم مشاكل بقى في بيوتهم فيلاقي الواحد بنته بتبص له كده. طبعا بنات النبي خلي بالك أدي فاطمة لقيت أبوها بيدلق عليه وهو ساجد سلى الجزور اللي هو أمعاء الدبيحة وآدي رقية وأم كلثوم بيتطلقوا ويروحوا بيوتهم يبصوا لأبيهم إحنا ضعنا الحمد لله يعني ضعنا يعني الحمد لله ضعنا بسببك يا مولانا. طبعا هم لم يقلن هذا أنا بقول لك على التعبيرات اللي أصبحت تخرج ضعنا ضعنا ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. بس أنا خليني أتكلم الأول في المحبطات وبعدين أقول لكم الإسلام عمل إيه خلى الموضوع يا جماعة اللي بحكي لكم عنه ده بعدها بفترة 10 سنين مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي أصبح النور مبينا انتشر في الكون لقد يئس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب. إزاي بقى حصل ده لازم تقول لنا بسرعة إزاي حصل إزاي حصل في هذه الفترة 10 أو 20 حتى أو 23 سنة كل هذا تحول إلى نور مبين. هقولك بس خليك معايا خطوة خطوة. الجوع مثلا قالوا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. تعال يا ابني مش ده ابنك ده الصحابي ده اللي أسلم مع محمد ده مش ده ابنك وبيرجع البيت يأكل عندك يقول لها يا ماما هاتي لي اتغدى عايز اكل بتصرفوا عليهم فمستأوين القلب عليكم. هم الذين يقولون لا تنفقوا لا قل له روح بقى شوف بات مكان ما كنت بايت واشرب وكل شوف ربك اللي هيوكلك ويشربك مش انت ربنا بيطعم ويسقي روح شوف. جوعوهم يا جماعة جوعوهم وحاصروهم في ارزاقهم وخدوا فلوسهم. صهيب لما جاء يخرج صهيب لما جاء يخرج من الـ من الـ من مكة قالوا انت خارج بالفلوس عايز تهاجر وشايف انه لا ايمان لمن لا هجرة له، سيب الفلوس كلها بس دي فلوسي انت حر. عايز لا ايمان لمن لا هجرة له، عايز الايمان سيب الفلوس، عايز الفلوس خليك جنبها مش ها. فاخذوا منه فلوسه، بل اخذوا انتوا عارفين ابو سلمة لما اسلم قالوا تعال انت اسلمت روح في مش عارف ايه، روح يعني كما يقول روح في داهية، انما انت واخد بنتنا معاك دي بنتي وانا جوزتها لك مش علشان تبهدلها كده. فاخذوا منه زوجته واخذوا منه ابنه لحد ما هما بيشدوا الولد وهو بيشدوا وبيحاولوا انخلعت كتف الولد في ايديهم سلم. هذا مسألة كانت يعني لا تتصوروا ان المحبطات كانت بسيطة، ده محبطات كانت جبارة فظيعة جدا. طب انا اواجه ده كله ازاي وينتقل الامر الى درجة جديدة من المحبطات؟ طبعا انا نسيت اقول لكم ان لما وجدوا انه اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم ضعفاء الناس بدأوا يقولوا ايه بقى ده كلام، لو كان خيرا ما سبقونا اليه، لو كان خير كان يبقى الصغيرين والعيال والضعفاء والفقراء وبس وكده ودول، لا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. انما بدات مرحله جديده من المحبطات والمثبطات، كل ده قوارع نازله على. انا الحقيقه خايف قوي ان انتوا يا اخوه وانا بكلمكم الان تتصوروا ان دي قوارع نازله على المسلمين يعني حاجات متعبه لهم، لا انا بكلمك الهده النفسيه انه نفسيا اتهد ازاي من جوه. يقول مش معقول، ما هو احنا لو كنا صح كنا انتصرنا، يعني احنا لو صح كنا انتصرنا، انما دي هزائم هزائم هزائم. ولذلك جاء خباب ويقول النبي عليه الصلاه والسلام قال له يعني يا رسول الله الا تستنصر لنا، مش تطلب من ربنا النصره لنا، احنا لو كنا مظبوط لو كنا على الطريق ما كانش حصل معانا اللي حصل ده كله. اللي حصل ده معناه ان احنا في حاجه غلط. بدا يتسلل. لذلك ايها الاخوه انا لا احدثكم عما نزل بالمسلمين فاتعب ابدانهم او اتعب، لا انا اكلمكم عن الزلزله النفسيه، لان الخطوه السابعه التي نهجها الإسلام وفي هذا الترتيب بالذات وليس قبله وليس بعده، وسأقيم الدليل على هذا إن شاء الله عندما نصل إلى منهج المواجهة، أنه كيف أواجه هذه المحبطات وهذه المثبطات. جاء بعد ذلك مسألة المواجهة بقى البدنية، التصفية البدنية ها الرسمية الحكومية بالقانون مش بالعافية، مش هضربك بالسلاح. راحوا لأبي طالب قالوا له يا أبا طالب، نعم، قالوا له إيه رأيك تسلم لنا محمدا؟ يا سلام، تسلمه تسليم رسمي كده زي ما بيحصل النهاردة، يقول لك مش عارف باكستان سلمت أمريكا وأمريكا سلمت، تسلم لنا محمدا ونعطيك مكانه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ده من ضمنه فتن اللي هو فلان الفلاني، ده من أحسن فتيان، ده ملك جمال قريش، ده بطل قريش القوة كلها، هنسلمه لك يبقى ابنك بتاعك، بس ادينا محمد عشان نخلص منه وخد فلوس. وكان من الإضعاف النفسي أيضا للفئة المؤمنة مسألة جمع الرشاوي هشتريك، تعال يا محمد نجمع لك من أموال. طبعا أنا لا أتكلم عن الضعف النفسي لرسول الله، أنا بتكلم عن الضعف النفسي اللي ممكن يتحصل عند المسلمين. قالوا نجمع لك من أموالنا لحد ما تبقى أغنى واحد. اسمع هنخليك أنت الملك، ملكناك علينا، عايز حاجة أكتر من كده؟ رشاوة تدفع. طب مش راضين يسمعوا بالرشاوة، شوف اتفضل اتفرج على المحبطات الجديدة. شاب لطيف ظريف محترم منور سمع الدعوة فأعجب بها وبدأ قلبه يشرق ويقبل من الله هدايته ويحب من رسول الله صلى الله عليه وسلم غايته وسنته وطريقته، وبدأ يلاحظ أنه بدأ يهتدي وينور كده ويضيء. يعملوا إيه يبعتوا له فورا واحدة لعوب، بنت لعوب، واحدة غانية داعرة فاجرة، يشتروهم ويفتحوا لهم بيوت وبيبقى مجانا. قبل كده كان بيروح، لا مش هتدفع، تعال بس، تعال إلى حيث المتعة، تعال إلى السهرة، إلى المشروبات الروحية والسهرات المش عارف إيه، وتعالى اسهر اشرب وتبسط وعد مع هذه. وفعلا هناك من اشترى، وأظن أشهر واحد اللي انتم حافظينه تماما، اللي هو من اشترى جاريتين مغنيتين، ويعني وقيل إنه ربما يكون من أسباب نزول الآية، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله. فهو مشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فيجي الولد خلاص أصبح مخمورا ووقع في الفساد، تلهي لهو. ولذلك شفت بقى حكاية إنه قيام الليل والذكر والقرآن كانت ضرورة لإنقاذ الناس من اللهو الشديد، من معترك اللهو الشديد. خلي بالك يا أخي الكريم، كل هذه أمور، ده غير بقى ما حدث بعد ذلك اللي هو المشهور اللي هو التعذيب والقتل. طبعا انتوا عارفين بلال كيف عذب والناس بيشوفوه، وعارفين عمار كيف عذب، وتعرفون تصفية عمار أبوه وأمه سمية وياسر كيف قتل، وقتلت سمية بحربة في موضع العفة منها، قتلت وياسر قتل ومزقوا قطعا من الضرب، وخباب بن الأرت ظهره كان مشوي بالجمر، مشوي بالجمر بالفحم المتقد، عذاب شديد. ايه ده كل هذا يخلي الواحد؟ ولذلك خباب جاء في الاخر قال يا رسول الله، يعني احنا مش يعني انت بتدعي لنا ولا لا؟ قال له كده، جاء يجر رجليه مش قادر يمشي لانه من العذاب، يقول له يا رسول الله الا تدعو الله لنا، الا تستنصر لنا؟ وانا قلت لحضراتكم من قبل ان من اخطر، من اصعب الامور ان انا محمد بن عبد الله، انا زعيم الدعوه صاحب الرساله، يبقى لا يستطيع احد ان يصل الي لانني اهلي بيدافعوا عني وشايلين السلاح وانا في منعه، ويبقى اللي حواليا بسبب دعوتي بيتضربوا وبيتقطعوا. الرسول كان في منعه من قومه، ما كانش حد يقدر يوصل له لانه السلاح رافعين حتى وان كانوا كفار وبيمنعونه، فما كانش حد يقدر مثلا ياخده يقتله ولا يضربه ولا غيره، انما اللي حواليه بيضربه. مساله قاسيه جدا، قاسيه جدا، انه ما هو يا اما انا معاهم وزيهم، يا اما هم، انما انا بسبب دعوتي انا في منع وبسبب دعوتي هم في عذاب. مساله فالحقيقه يا اخوات، يعني حتى لانه برضو الوقت ربما لابد ان نقف يعني عند هذا المسائل، يعني بدأت إيه يحصل زلزلة نفسية، وبدأ الكفار أيضا ينهجون نهجا عجيبا سبحان الله في شق صف المؤمنين، يشق صف المؤمنين، يقول له طب يا محمد أنا ما عنديش مانع أقعد معاك، ما فيش مانع أبدا أقعد معاك، بس يعني ما تقعدنيش في وسط الجماعة دول، قعدني قعدة محترمة يا أخي، شوف قاعة محترمة، شوف حاجة أقعد فيها، يعني ما أنت عايزني أجي الجامع مثلا؟ يعني عايزني أقعد أسمع الدرس في الجامع؟ عايزني أقعد معاك في البيت في وسط الناس دول وأنا فلان الفلاني؟ فيعني طلع الناس دي من عندك، خلينا نعرف نقعد معاك، مش عارفين نقعد معاك مع شوية الفلاحين والأجراء والعمال والبسطاء، عايزين نقعد معاك. ولذلك قال الإسلام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لما جاء في واقعة عبس وتولى، واقعة أنه كان مصدق قاعد مع الملأ من قريش، كبار قريش، وطمع في أنهم أهو يا رب يستجيبوا. بدأوا هود ناس اللي كانوا بيحطوا أصابعهم في آذانهم، الذين كانوا يحشون آذانهم بالقطن لكي لا يسمعوا، الذين كانوا يرفضون أن يقابلوني، الذين كانوا يقولون لا حوار بيننا وبينك، الذين يقولون لا كلام بيننا، لا لقاء، لا لا لا لا لا، جلسوا فرصة، مش فاضي أنا للآخرين. فجاءه واحد من أصحابه ليسأله عن مسألة فقهية زي الأسئلة اللي بتأتي في الـ في الـ كده لو سمحت، والله انا مش عارف ايه حصل، ايه اعمل ازاي، الوضوء كده سليم ولا مش سليم، والصلاة سليمة، واسجد للسهو ولا اعيد الصلاة، حاجة من امور المؤمنين. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال بقى يعني ما احنا مع بعض العمر كله يا جماعة، بس دي فرصة مع الكفار اللي ما صدقنا قعدوا. فإذا بالقرآن ينزل ويقول يعني عبست وتوليت عنهم، لأنه جاءك يسأل عن هذه المسألة لأنك تريد هداية الكافرين. لا، الكفار اللي عايز يسلم يهتدي لنفسه، واللي عايز يضل يضل عليها، واللي يعملوه يعملوه وهم مش مهمين، المهم من جاءك يسعى وهو يخشى مستجيبا. أدي ترتيب الأولويات، أن المستجيب عندك يا رسول الله أهم فرصة. هؤلاء لا تعط، ده مستجيب فعلا وهذا متأب. الإسلام حقيقة أيها الإخوة بدأ الكلام عظيما جدا عن مسألة إنه يعني إيه كيف نواجه هذه المحبطات، وهذا إن شاء الله ربما نتناوله إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم اللي هو كيفية المواجهة. لكن حسبي اليوم أن تكونوا قد عرفتم وقد تبينتم وقد وقفتم على حجم الهدة الانهداد النفسي الذي تعرض له الدعاء وتعرض له المستجيبون وتعرض له المسلمون الأوائل لما أسلموا، وكيف أنهم كانوا يرون أن ما هم عليه سبب في حتى في السخرية بأقدارهم، وأنهم يشكون، وأنهم ولذلك يعني هناك من لم يستطع أن يصمد أمام هذا كله. وهذا في حقيقة الأمر يعني سبحان الله مع تواليه باستمرار ربما يعني كان محتاجا، وهذا ما أقوله، كان محتاجا لتدخل القرآن. هو ده بقى الكلام اللي لازم نذكره، أنه كل هذا كان محتاجا لتدخل القرآن الكريم نفسه ولتدخل النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة أيها الأحبة في مشارق الأرض ومغاربها، أقول لكم الذي ذكرته الآن على مدار هذا اللقاء هو أمر موجود الآن اليوم في صفوف المسلمين، أنهم يتعرضون للإحباط وللهدة النفسية ويتعرضون للمواجهات، ولا بد أن نعرف كيف أخرج الإسلام الناس من الظلمات إلى النور بأن دربهم على مواجهة الإحباط، ودربهم على القوة النفسية، ودربهم على المواجهة القوية. نحن لا نتكلم في تاريخ قديم، ولا نحكي حواديت مرت عليها قرون، بل نحن نريد أن نأخذ الناس عبر هذه المفاهيم إلى معرفة كيف يواجهون اليوم، وكيف ينفذون بإسلامهم، وكيف يصلون إلى نصرة الإسلام. لأني كما قلت كثيرا والله من 27-28 سنة لغاية مثلا سنة 80 ولا شيء، اسمعوا الكلام ده مهم جدا، كان المسلمون يعني يسائلون، كان الإسلاميون يسائلون الذين ينحرفون عن طريق، تعرف الإسلاميين كان بيسائل الناس المفكرين اللي هو يقول لك أنا الإسلام ده لا، أو كي يقول له أين أنت من الإسلام. الآن أصبح العكس هو الذي يقال، أصبح الذي يقال أين أنتم يا مسلمون من مناهج الغرب، أين أنتم من الديمقراطيات، أين أنتم من الشيء الفلاني، أين أنتم من كذا. يا سبحان الله، ونلقى الله عز وجل بذلك، بأننا كنا قد وصلنا إلى أن الإسلام مسلم من المسلمات، ولا وكل الناس يعني يسألون أين أنتم من منهج الإسلام. الآن أصبحنا بيتقال أين أنتم من النظم الغربية، نقول لهم لا والله ده احنا 100% والديمقراطية، وما احناش ضد مش عارف ايه، وما احناش ضد ايه، وما احناش ضد ايه. يعني الهزة النفسية في الحقيقة سيظل لها دور كبير في إضعاف المسلمين، وهذا هو إن شاء الله تبارك وتعالى ما أريد أن يعني أنهج به في اللقاء القادم. أيها الإخوة الأحبة جزاكم الله خيرا، وقبل أن أختم هذا اللقاء أرجو أن يعني أذكر تعليقين بصفة سريعة جدا. التعليق الأول، يا إخواني أدركوا، اعملوا معروف، أدركوا ما بقي من أيام الفضل قبل النصف الأقل من السنة. أيام الفضل بدأت بشهر رجب، ثم شعبان، ثم رمضان، ثم أشهر الحج شوال وذي القعدة، الأشهر الحرم وذي الحجة، وفيه الحج وفيه عرفات، وسيأتي المحرم. بعد ذلك وبعد ذلك ستهبط، وليست الأوقات كلها بعض كبعض، وإنما سوف ينزل المنحنى. لن يكون شهر صفر كرمضان وشعبان والمحرم وشوال، لن يكون جماد الأولى وجماد الآخرة كذلك، لن يكون ربيع الأول وربيع الثاني كذلك. فلا تجعلوا الأيام تفلت من بين أيديكم دون أن تتعاملوا، مع مواسم الله، نحن الآن بين عرفات الذي يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، وبين عاشوراء الذي يكفر سنة ماضية. هل تتصور أن يعيش المسلم الصادق بين عاشوراء وبين عرفات وهو غافل ولاه عن الله؟ لا يحسن وضوءا ولا صلاة، لا يصوم لله، وصوم الأشهر الحرم من عزمات الإسلام ومن سننه الكبيرة. هل تتصورون هذا؟ اغتنموا فرصة الفضل، احنا بعد اقل من شهر هنبقى بنبكي لفراق الجزء الافضل من السنة الى الجزء الاخفض. فلا تفلتوا هذا الوقت، شهر الله المحرم هذا الذي يوشك ان يأتي. فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: احب الصوم الى الله بعد صوم الفريضة صوم شهر الله المحرم. وفيه يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى ومن تابعه من عدوهم من الطغاة. فأسأل الله يا إخواني ألا تفلتوا هذه الأيام الفاضلة، ورققوا القلوب بالذكر والطاعات، وعلموا أبناءكم هذا، واستصحبوهم على هذا الأمر. لا تغرقوا في الدنيا، الدنيا تذكر بنفسها. لو نسيت ولادك وطلبتهم هيفكروك، لو نسيت زوجتك وطلبتها هتفكرك، لو نسيت شغلك مديرك هيفكرك. لكن الآخرة تحتاج لصحبة الخير وللعون على الخير لتذكرك بالله رب العالمين. الأمر الثاني، إخواننا الكرام في غزة تمالأ الناس عليهم لدرجة كما تسمعون بيتنفسوا على أنهم يقولوا هنهلكهم، التاني يقول لا إحنا هنهلكهم أكتر. الانتخابات الإسرائيلية فيها كده، سيفي ليفني وليفني والراجل اللي هو نتنياهو بيقولوا أنا هعمل عمل عسكري، والتاني يقول. وتذكرت قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلم يخشوهم. الله أكبر، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فلم يخشوهم. ما حصل إيه؟ فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله، كفاية علينا ربنا، مش عايزين حاجة، أليس الله بكاف عبده؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذي نوكله في قضايانا. فكانت النتيجة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لذلك أقول للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهم ومغاربها: آزروا إخوانكم وناصروهم، واعلموا أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام فلم تعد لتكتب شيئا غير هذا الذي قدره الله، وجفت الصحف فلن يمحى ما كتبه الله فيها من الأقدار. أسأل الله أن يغيثنا بغوثه، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى اللقاء يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.